إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الإمام الشافعي رحمه الله سمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وكذلك قال الحسن البصري وقتادة وغيرهما قالوا الحكمة في هذه الآية السنة عباد الله لا بد أن نعرف مكان السنة أو مكانة السنة في دين الله ولزوم اتباعها وأن نعرف ضلال من يريد من يرون الاقتصار على القرآن الكريم فلا يقبلون من أحد أن يقول لهم هذا حرام أو هذا واجب إلا إذا أخرج لهم ذلك بالنص من القرآن الكريم ويزعمون أن الإنسان إذا قرأ القرآن وكان عنده المصحف فهو في غنى عن السنة والأحاديث لأن القرآن بين كل شيء وينسون أن مما بينه القرآن اتباع السنة ولزوم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهلوا معنى ما يقولون وضلوا في فهم القرآن نفسه وبخسوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقه وأهانوا سنته فخرجوا بذلك عن سبيل المؤمنين وأن نهج الصحابة والتابعين الذين هم أعلم الناس بدين الله فإنهم رضي الله عنهم كانوا بالموالد والبدع إنما كانوا ينهون عن هذه الأمور لا بالموالد لا يقومون بدين الله لا بالموالد والبدع وإنما باتباعه والعمل بسنته وبالحض على تتبع كل ما ثبت أنه تحدث به فيأخذون كما يأخذون القرآن ويعملون به ويقفون عند حدوده ويلتزمون بما فيه قال السعيد بن المسيب رحمه الله أحد التابعين إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد فهل تظن بهؤلاء السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يجهدون أنفسهم في عبث لا داعي له ولو كان المسلم غير مطالب إلا بما في القرآن كما يقول بعض الجهلة فلما لم يكتفي به أولئك الرجال ويستغنوا به عن وعثاء السفر ومشاق الطريق ولكن الأمر أنهم على حق أما المبتدعة الجهلة الذين يريدون التحلل من الدين فهم على باطل وضلال ومن نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بوجود ذلك الصنف المتميع الخبيث في أمته يقول يوشك أن يقعد الرجل على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وفي رواية أخرى يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا آخر لهذا الصنف البغيض يزيده قبحا فيقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا لا يوشك رجل شبعان. وهذه هي الصفة التي لم تذكر في الرواية السابقة. شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فتأمل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصنف بالشبعان، همه في بطنه، لا يبذل جهدا يوصله لعلم صحيح أو فهم للدين، وإنما يجلس على أريكته ثم يجادل بغير علم، ومع ذلك يظهر نفسه في ثوب المحافظ على الدين، فيقول: بيني وبينكم كتاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني به السنة المطهرة، فهي مثل القرآن في التشريع وفي وجوب الأخذ بها، وفي أن كليهما وحي من الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فاتباع السنة اتباع للقرآن في الحقيقة، وذلك لقوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي قوله: وإن تطيعوه، يعني إن تطيعوا الرسول تهتدوا. ومن دون السنة أيها المسلمون لا نستطيع أن نعبد الله أو أن نفهم الشرع، فإن الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل في بيان كتاب الله عز وجل. روى البيهقي عن عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيب، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران فقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ أخذتموه عنا، أي الصحابة، فأخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجدتم فيه كل أربعين شاة شاة، يعني في الزكاة، يعني وفي كل كذا بعيرا كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أوجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق؟ أوجدتم فيه فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أما سمعتم الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فبهذا الكلام نرد على كل من ظن أنه يمكنه الاستغناء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي شطر الدين الآخر، أي بعد القرآن. ومن هنا نتبين جريمة من يعرضون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجادلونك حين تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتحذرهم من بعض البدع يقولون ليس هذا مذكورا في القرآن كما نسمعه اليوم ممن يحاربون الشباب المسلم ويصفونه بالتطرف ويتهمونه بأنه يقول أشياء مخترعة ليست في القرآن وتثور ثائرتهم حين تقول لهم لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور أو حين تقول لهم لا تحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو حين تقول لهم لا تحلقوا لحاكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى أو حين تقول للرجال لا تلبسوا خاتم الذهب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذان يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي وحل لأناثها أو لإناثها أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو حين تحذرهم من التدخين وتقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار أو حين تقول لهم لا تسافحوا غير المحارم من النساء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يدخل مخيط من حديد في رأس أحدكم فيصيبه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أو حين تقول لهم لا يجوز سماع الموسيقى أو المعازف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخمر والحر يعني الزنا والحرير والمعازف أو حين تقول لهم لا تقتنوا الصور والتماثيل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون تثور ثائرة كثير من الناس حين تقول لهم شيئا من ذلك أو غيره مما فصلته السنة المطهرة ولم ينص عليه القرآن ويقولون أخرجوا ذلك من القرآن فعجبا لذلك المغرور هل يظن أنه فهم ما لم يفهمه الصحابة وعلماء الأمة فقد اتفقوا جميعا على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتى به من السنة كطاعته فيما أتى به من القرآن وأسوق لهؤلاء هذا الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات لخلق الله فبلغ ذلك امرأة يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إني بلغني أنك قلت كيت وكيت قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين يعني القرآن كله فما وجدته قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه أي عن الوشم والنصم والتفلج والوشم معروف والنمص يعني ترفيع الحواجب والتفلج يعني برد ما بين الأسنان لإحداث فراغ بينهما طلبا للجمال ومن المؤسف أن بعض الناس إذا ما قلت لهم إن الأمر الفلاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا نريد هذه السنة وهؤلاء قالوا في الحقيقة كلمة خطيرة جدا تؤدي بهم إلى الهلاك، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله: من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى ومع من شاء الله من الكفرة. فإذا كان هذا شأن من رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر أن تكون حجة، فما بالك بمن أضاف إلى ذلك الاستهزاء ببعض السنن وحب وسب من يتمسك بها واختراع الألقاب المختلفة ليصف بها بعض السنن وأهلها ليصد الناس عنها، وهو يحسبه هينا وهو عند الله عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأتنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. فطوبى لمن حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إن الذين يعرضون عن السنة ويدعون الاقتصار على القرآن هم في الحقيقة لا يريدون الالتزام بقرآن ولا سنة، وإنما يسترون تميعهم وهروبهم من الدين بمثل هذا الجدل، ويزيدهم في ضلالهم ويشجعهم على باطنهم فتنتهم بالغرب وعبوديتهم وذلتهم للكفرة وتقليدهم لهم وتطبعهم بالعقلية الغربية وأساليب الحياة الأوروبية. ولذلك تجدهم يرفضون الحديث إذا خالف رسوم المدنية الحديثة، ويدعون أن بعض الأحاديث والسنن الصحيحة مخالفة للعقل والحضارة، والحقيقة أنهم لا يفهمون ما هي الحضارة، والحقيقة أن عقليتهم منهارة ومختلفة لا ترقى إلى فهم روح الإسلام، ولا تتسع لإدراك كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، إذ رضوا باتباع الأغبياء الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يعقلون ولا يفقهون ولا يعلمون، وأنهم أضل من الأنعام، لأن أغبى الأغبياء من لا يعرف ربه، ومن لا يعرف لماذا خلق لا يعرف. تقول له: لماذا خلقت؟ يقول: لا أدري. فماذا بعد انتهاء حياته؟ بعد انتهاء حياته التي وهبها له الله سبحانه وتعالى، ماذا سيحصل له؟ تقول لهذا غير هذا الكافر، يعني النصراني أو اليهودي أو الملحد، ماذا بعد الموت؟ ربما لا يدري أو لا يعرف. فمثل هؤلاء مختلفون عقليا ومنحرفون نفسيا ولا شك. وإن ادعى القوم هنا أنهم عقلاء، فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة التي تكون في آخر الزمان أن يقال للرجل: ما عقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدموا قليلا بارك الله فيكم، تفسحوا يفسح الله لكم. عباد الله، ينبغي أن نعلم أن ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الحق والصدق الذي ينبغي على العلماء أن يصلوا إلى فهمه ولا أن يحاكموه لعقولهم وعلومهم والمسلم لا يمكن أن يكون موقفه إلا التصديق بكلام الله وما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فليس في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ما يخالف العقل السليم والسنة قد تأتي بما تحار منه العقول ولكنها لا تأتي بما تحيله العقول أو تقطع باستحالته فيا ويح قوم خالفوا نبيهم عليه الصلاة والسلام ولم يهتدوا بهديه في مختلف أمور حياتهم ولم يعملوا بسنته ولم يقلدوه في ظاهرهم وباطنهم ثم هم يدعون أنهم أتباعه ويتشدقون بمحبته وفي الوقت الذي يتجرؤون فيه على إهمال أي أمر من أوامره وارتكاب أي نهي من مناهيه وبعد ذلك يفعل شيئا لم يأمره المصطفى صلى الله عليه وسلم ويدعي بأن به أنه يعني مقتضى حبه للرسول صلى الله عليه وسلم كأن يحتفل بمولده أو يتمسح بقبره أو ينشد بعض مدائح الغلو وإطراء له صلى الله عليه وسلم ويجعل هذه البدعة هي برهان محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وما هي إلا جزء من الإعراض عن سنته ومخالفة هديه وهدي أصحابه الطيبين الطاهرين احتفال الناس بالمولد النبوي ثم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ثم في الشهر التالي الاحتفال بليلة النصف من شعبان وهكذا تخدر الأمة بهذه الاحتفالات والأعمال المبتدعة المخالفة للسنة ويقنع الناس يعني يقنع الناس أنفسهم أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام قائم بخير ولله الحمد ثم يأتونك فيقولون لك يعني يقولون لك أنت السني وهابي لا تحب الرسول لأنك تنهى عن البدع وتنهى عن الشرك يقولون أنت وهابي ها ويعني يقولون لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك تنهى عن هذه الاحتفالات ويقولون لا تحب الصالحين والمناسبات الإسلامية لأنك لا تحتفل بالموالد والمواسم الدينية العظيمة فيما يزعمون فيا للعجب أيهما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم من وقف عند حدوده وعمل بأوامره واجتنب نواهيه أم من عصاه فيما أمر وارتكب ما نهى عنه ثم ابتدع بدعا لم يؤمر بها ففعلها فيا عجبا يتركون ما يؤمرون ويفعلون ما لا يؤمرون ورحم الله سلفنا حيث قالوا المحبة هي موافقة المحبوب في أمره فليسأل كل نفسه هل وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أم خالفه فطوبى لمن تمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم واقتدى بسنته وعظمها ووقرها فهؤلاء هم الذين يفوزون بسعادة الدارين بل وتحيا بهم الأرض وتسعد بهم الأمة فيدوم لها صلاح دينها ويعلو بها شأنها يقول الفضيل بن عياض رحمه الله إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة serviteur d'Allah. Nous avons parlé dans cette khutbah de l'importance de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et de son statut dans la religion. Et nous avons en même temps répondu et réfuté à ceux qui prétendent qu'ils peuvent se suffire de suivre ce qui est dans le Coran sans suivre ce qui est dans la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que les salafs de cette umma ont réfuté les gens qui avaient cette idée-là. Et ils leur ont répondu par de nombreuses preuves dans le Coran, puisque le Coran ordonne aux musulmans d'obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un prétend qu'il suit le Coran, il est obligé de suivre la sunna, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants d'obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et également, les salafs leur ont répondu en leur disant: vous dites que vous suivez le Coran, est-ce que vous trouvez dans le Coran les détails de combien de rak'at vous devez faire pour le dhuhr, combien de rak'at vous devez faire pour le asr, combien de rak'at vous devez faire pour le maghrib, et ainsi de suite? Est-ce que vous trouvez dans le Coran les détails de combien vous devez donner pour la zakat, pour les bétails, la zakat pour l'argent, la zakat pour les fruits? Tout ça, ce n'est pas mentionné dans les détails dans le Coran, mais c'est mentionné dans la sunna. Et la même chose pour le hajj, et la même chose pour les autres actes et les adorations de l'islam. Donc, ils leur ont dit, les salafs ont dit à ceux qui rejettent la sunna: comment vous pouvez prier? Comment vous pouvez jeûner? Comment vous pouvez faire la zakat? Comment vous pouvez faire le hajj? Comment vous pouvez pratiquer votre religion si vous ne suivez pas la sunna? C'est pas possible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a donné au messager d'Allah la responsabilité et l'obligation de clarifier pour les musulmans ce qu'il y a comme signification dans la parole d'Allah. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a le devoir non seulement de transmettre la parole d'Allah, mais en même temps de l'expliquer, de clarifier sa signification par ses paroles et par son exemple. Et donc, en suivant l'exemple et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on a suivi le Coran. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et ce que Allah a interdit, c'est comme ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit. Si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interdit quelque chose et ce n'est pas mentionné dans le Coran, c'est la même chose que si Allah l'avait interdit dans le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager d'Allah vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et il dit: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Hein? Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Hein? Et donc, toutes ces preuves-là clarifient que la sunna, c'est une révélation comme le Coran, et que c'est une obligation de le suivre. Et que celui qui rejette la sunna, eh bien, ce n'est pas un musulman. Même s'il prétend musulman, il est sorti de l'islam en rejetant la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا